تم توزيع بيان حكومة جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية الذي يفتح ويستنكر الوحشية وصفة غير القانونية لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2371 بشأن العقوبة من استثناء القوى الأعدائية بما فيها أمريكا المذعورة من ترسيخ قواتنا المسلحة النووية الوطنية كوثيقة رسمية رقم A71-1011-S-2017-687 للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي يوم 15 من هذا الشهر.